قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قالون بخسر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ابن كثير بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. الحلواني عن هشام بقصر منفصل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ابن عامر بتوسط المنفصل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. النقاش بالإشباع. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء بترك الغنة والإشباع. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. خلاد على الوجه السابق بالغنة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. خلف عن حمزة بالسك على المد المنفصل. وحرموا ما رزقهم الله افتراء أم على الله. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. خلاد بالسك على المد المنفصل. وحرموا ما رزقهم الله افتراء أن على الله. خلاد على الوجه السابق بالسك على المد المتصل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا بالإشباع وترقيق راء خسر وترقيق وتفخيم راء افتراء. دليل شم المد الطيبة. قد خسر الذين قتلوا ما قتلوا شد لنا قلت وبعض قتلوا تنحج والآخر والأنعام دم كم. الشاهد هنا والأنعام دم كم أي قراءة ابن كثير دون وابن عامر إن كان ما قتلوا والباقون بالتخفيف. وكذلك دليل افتراء من باب الرواء للأسف وقلت حيران وذكرك إرم وزرا وحبرك براء وافتراء. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قالون واندرج معه من اندرج. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الأزرق بالإدغام واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر.